له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما قل الله أعلم أبصر به وأسمع Yeah.

حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا لكن هو الله أحدا. Thank you. يستطيع له طلبا. وأحيط بالثمر يا زيد.